عطشان هواك يسقيني محسود عينيك ترقيني تعبانة ومن يداوي يداوي ومعاك الدواء على عين على عيني على عيني يا حبة عيني على عيني على عيني حبة عيني جاية لك هوا. افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا على عيني وعلى عيني. يا حبة عيني جاية لك هوا. افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا على عيني. لو بينك بحور وبين هنعدي سوا. لو بينك بحور وبين هنعدي سوا. عطشان هوا يسقيني محسون عيني قطر ايني. عطشان هوا يسقيني على عيني على عيني

ترقيني محسود عينيك هترقيني عطشانة هواك هيسقيني محسود عينيك هترقيني تعبانة ومن يداوي يداوي ومعاك الدواء على عيني حبيتك